قال ولا نبيا مرسلا. النبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان أو الموضع المرتفع. النبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان أو الموضع المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. واصطلاحا أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول، فيقول الشيخ بن باز رحمه الله: المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس. أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، أما إذا أمر بتبليغ صار نبيا رسولا، أما إذا أمر بالتبليغ صار نبيا رسولا. ويقول وهذا الصواب عند الشيخ رحمه الله، وهذا الصواب عند الشيخ رحمه الله. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح الواسطية: وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فأهل العلم يقولون أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأمر بتبليغه وأمر بالعمل به. فهذا هو القول الأول عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه كما سمعتم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله. القول الثاني ما قاله الألباني رحمه الله عز وجل، قال: تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق. تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق. والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة، سواء كانت جديدة أو متقدمة. ويقول شيخنا الشيخ عبيد الجابري: النبي رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة، والرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. في كلام الشيخ عبيد حفظه الله أن النبي قد يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، وقد يكون الشرع ماذا؟ جديدا أو شرعا متقدما، فهو يخالف كلام من؟ الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. العلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا في الفرق بين النبي والرسول، تكلموا كثيرا في الفرق بين النبي والرسول، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل مثل الرسول، فالنبي مرسل مثل الرسول، فما الفرق بينهما؟ لذلك وقع هذا الكلام عند العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك ما جاء في وصف إسماعيل في قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان رسولا نبيا، مع أن إسماعيل لم يكن له كتاب ولم يأتي بشريعة جديدة، بل كان على شريعة من؟ أبيه إبراهيم، ومع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ سماه الله عز وجل رسولا نبيا. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل وقع الخلاف بينهما في الفرق بين النبي والرسول بناء على مثل هذه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك نصوص مماثلة من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد نقلناه لكم، من تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. يشكل بعض الناس على تعريف الشيخ ابن باز رحمه الله وعلى تعريف الشيخ العثيمين رحمه الله وعلى تعريف الشيخ ابن باز حفظه الله ماذا؟ ولم يؤمر بيش؟ بتبليغه. وقالوا: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط. فهذا فيه ماذا؟ فيه تبليغ. ولكن هذا الدليل لا يصلح الاستدلال بهذا الدليل لا يصلح أن يكون ردا على هذا التعريف. فهم قالوا: ولم يؤمر ولم يقولوا لا يدعوه. وفرق دقيق بين الأمر بالدعوة والدعوة. لذلك يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ. قال الشيخ رحمه الله لما قال: فأهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ. دون إلزام بالتبليغ. وهذا قد يحصل أنه يأتي معه الرجل والرجلان، لكن هل هو مأمور بالتبليغ؟ هذا هو الفرق عندهم بين إيش؟ بين النبي والرسول. والتفريق بين الأنبياء والرسل أمر مقرر عند السلف رحمهم الله عز وجل. فإن مجاهد قد ذكر تفريقا بين الأنبياء والرسل، كذلك الطبري قد ذكر في تفسيره تفريقا بين الأنبياء والرسل، كذلك الزمخشري، المعتزلي، الضال، أبو القاسم قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول، كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول في كتاب النبوات. وذكرت هذا لأن بعض المؤلفين المعاصرين قالوا لم يذكر هذا التفريق إلا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ذكرت هذا بأن مجاهد والطبري ومن سبق ذكرت هذا لأن بعض المؤلفين المعاصرين ألف كتابا وقال لم يذكر التفريق بين النبي والرسول من السلف أحد إلا أول من بدأ بذلك هو الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا باطل. فإنه قد جاء عن مجاهد وقد جاء عن الطبري، والطبري متوفى سنة كم؟ 310. فهذا نقلان عن أئمة الإسلام مجاهد وعن الطبري أنهم قد قالوا بالتفريق، أنهم قد قالوا بالتفريق بين النبي وبين الرسول.